السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا بعد الآية الأولى التي افتتح الله جل وعلا بها سورة الأنعام في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الذي خلقكم من طين. بعدما بين جل وعلا كمال قدرته في خلقه للسماوات والأرض والظلمات والنور، بين جل وعلا خلق هؤلاء المخاطبين فقال: هو الذي خلقكم من طين. خلقكم من طين، وذلك أن مشركي قريش أنكروا البعث وقالوا: كيف نبعث بعد أن نكون ترابا أو عظاما بالية، نرجع كما كنا؟ فقال تعالى: هو الذي خلقكم أول مرة، خلقكم من طين، ثم ترجعون إلى الطين والتراب، ثم تبعثون فتخرجون من الطين والتراب كما خلقناكم أول مرة. هو الذي خلقكم من طين. هؤلاء المخاطبون مخلوقون من طين. للمفسرين رحمهم الله في هذا قولان: أحدهما أن المراد خلق آدم عليه السلام، فهو مخلوق من طين، وهو أصل بني آدم، فأصلهم وأولهم مخلوق من طين. وأما نسل آدم فهم كما قال الله جل وعلا: من سلالة من ماء مهين. القول الثاني أن المراد آدم وذريته، وكلهم مخلوقون من طين. كيف ذلك؟ وذلك أن الإنسان مخلوق من نطفة، والنطفة جاءت من غذاء ابن آدم، من أكله، وأكله لا يخلو، إما أن يكون من النبات وهذا من الطين، أو أكله من الحيوان فالحيوان كذلك أصله من الطين. إذن فالمراد على هذا القول آدم وذريته، والمخاطبون كذلك. والذي خلقكم من طين، أصلكم أو كلكم. ثم قضى أجلا وأجل مسمى، ذكر أجلين. ثم قضى أجل وهو عمر ابن آدم في هذه الدنيا، كل لا يتجاوز عمره فلا يزيد ولا ينقص، وأجل آخر مسمى عنده عند الله لا يعلمه أحد، وأجل مسمى والذي هو أجل ما بعد الموت إلى البعث، هذا لا يعلمه إلا الله. لما فرق بينهما جل وعلا؟ قال عنده في الأخير دون الأول. قال بعض المفسرين رحمهم الله لأن الأول قد يعلمه ملك الموت حينما يؤمر بقبض روح ابن آدم، يدري أنه انتهى عمره، بينما أجل البعث هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. ثم قضى أجلا الذي هو عمر ابن آدم، وأجل مسمى الذي هو عمر الحياة في هذه الدنيا بعد موت ابن آدم إلى أن يبعث، وقيل غير ذلك. ثم أنتم أيها المخاطبون الكفار المشركون تمترون تشكون في البعث، أليس القادر على هذه الأشياء قادر على البعث من باب أولى؟ ما ينبغي أن يشك في قدرة من هذه شيء من أفعاله جل وعلا، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو، ثم أنتم تمترون بعد هذا البيان وهذا الإيضاح الدال على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآية آية عظيمة، فيها كمال علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، بكل صغير وكبير، جليل أو حقير سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة أخذ بها الجهمية ونحوهم من فرق الضلال، فقالوا إنها تدل على أن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأهل السنة والجماعة والمفسرون متفقون على أنها لا تدل على ما أخذ به الجهمية، فالجهمية ضلوا عن الصراط المستقيم واستدلوا بما ليس لهم به دليل، بأن الله في كل مكان، أخذوا ذلك من قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وعلماء التفسير رحمهم الله لهم في هذه الآية ثلاثة أقوال كلها حق يدل عليها القرآن، ف ثلاثة أقوال يدل عليها القرآن وليس فيها أي دلالة على ما ذهب إليه الجهمية ونحوهم من الذين وصفوا الله جل وعلا بما لا يليق أن يوصف به ولا يليق بالمخلوق، فكيف يليق بالخالق؟ فجعلوه حالا في كل مكان ولم ينزهوا عنه جل وعلا أي مكان قدر أو غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول في أضواء البيان الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. في الآية ثلاثة أوجه: وكل واحد له مصداق من كتاب الله تعالى، فانتبه لها. الأول أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الإله المعبود في السماوات والأرض، فهو الله المألوه المعبود في السماوات، يعبده أهل السماوات، المألوه المعبود في الأرض يعبده أهل الأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء. وعلى هذا فجملة يعلم حال أو خبر، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم حال كونه يعلم أو خبر للمبتدأ. وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المعبود في السماء والأرض بحق، ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره، لأنها وبال عليهم. والله جل وعلا يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال واختاره القرطبي رحمه الله. الوجه الثاني أن قوله في السماء وفي الأرض يتعلق بقوله يعلم سركم، أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، يبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية، نقله عنه القرطبي رحمهم الله. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير رحمه الله أن الوقف تام على قوله في السماوات، أي نقول وهو الله في السماوات ونقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات في العلو جل وعلا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، متعلقة بما بعدها، أن الوقف تام على قوله في السماوات، وقوله وفي الأرض متعلق بما بعده، أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، إلى قوله إلى آخر الآيات. وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، مع قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. يقول رحمه الله واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن الله تعالى في كل مكان، مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض، ضلال مبين وجهل بالله تعالى، لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى جل وعلا، فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال إنه حال فيها أو في كل جزء من أجزائها؟ لا وكلا، وهي أصغر وأحقر من ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ولا يكون فوقه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى علوا كبيرا لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فهمنا أن المفسرين رحمهم الله قالوا في هذه الآية الكريمة وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي هو إله من في السماوات ومن في الأرض، يعلم كل ما يصدر منهم في السماء أو الأرض، وهذا معنى واضح، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض. وهي على هذا المعنى على غرار قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله، هو إله من في السماء وفي الأرض إله، فالمعنى هذا صحيح، والذي اختاره كثير من المفسرين رحمة الله عليهم. وتشهد له الآية الكريمة. الوجه الثاني أن قوله في السماوات والأرض يتعلق بقوله أعلم سركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، يعلم سركم في السماوات ويعلم سركم في الأرض، لا تخفى عليه خافية. ويشهد لهذا قوله جل وعلا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. القول الثالث أن الوقف على قوله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني في الأرض يعلم السر الصادر من الأرض والجهر. ويشهد لهذا المعنى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الرحمن على العرش استوى، فهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه، وقد أحاط جل وعلا بالخلق. معنى قول العلماء رحمهم الله بائن من خلقه يعني لا يحوزه جل وعلا شيء من خلقه، فهو بائن من خلقه. أعلى المخلوقات هو العرش، والله جل وعلا فوق العرش، فهو بائن من الخلق وهو مستو على العرش وغير محتاج إلى العرش، والعرش وسائر المخلوقات في حاجة إلى الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم هو أصلهم، ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال ابن عباس: ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وقال الحسن في رواية عنه: ثم قضى أجلا، وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده، وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث، وهو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن عباس ومجاهد: ثم قضى أجلا يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته. وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الآية. ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو، كقوله: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكقوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقوله تعالى: ثم أنتم تمترون، قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة. وقوله تعالى: وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اختلف مفسر هذه الآية على أقوالهم بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية في أن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما ينزهون منه عنه أي مكان، حتى الحشوش ومكان القاذورات وغيرها، تعالى الله. ويقول قائلهم الخسيس: قولك سبحان ربي الأسفل مثل ما تقول سبحان ربي الأعلى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية القائلين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بأنه في كل مكان حيث حمل الآية على ذلك. فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله. هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، هو إله المخلوقات جل وعلا، فهو رب العالمين وهو إلههم. ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله ترجع المسألة إلى العلم، علم الجهر والسر سواء عنده سبحانه وتعالى، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، يعني المقصود إثبات علم الله جل وعلا بالسر والجهر سواء. نعم. والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلق بقوله في السماوات وفي الأرض، تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم تام هذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو الله في السماوات تقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم. ثم استأنف الخبر فقال الثالث. والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا اختيار ابن جرير. وقوله ويعلم ما تكسبون أي جميع أعمالكم خيرها وشرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.